على مصلى في الصلاة وسلم الإمام وهو لم يقل التشهد، فهل يسلم بعد الإمام أم يتأخر لكي يقول التشهد؟ إذا سلم الإمام وتنكر التشهد فعليك أن تسلمه وتسلم، أو تسلم التشهد وتصلي وتسلم، وإن كان بدأ بإسلام الإمام وتطور الأحكام فهو أفضل. لكن لا فرض أن يتكلم أنت مكمل تكلم ثم تكلم.